السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، والله أسأل مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نبدأ بإذن الله تعالى وعونه مع أولى المباحث في أصول قراءة الإمام عاصم الكوفي من طريق الشاطبية، وكالعادة سنبدأ مع مبحث الاستعاذة والبسملة. فنقول وبالله التوفيق، أول شيء مبحث الاستعاذة. هذا المبحث يتعرض فيه إلى بعض الفصول أو إلى بعض الأسئلة التي تجول في خاطر طالب العلم. أولها، ما صيغة الاستعاذة؟ صيغتها، وما هو معناها، وما هو حكمها عند أهل العلم، وما هو محلها من القراءة، ثم هو أيضا في هذا يعني عندنا، عذرا فقط اعذروني، وعندنا مسألة أخرى، مسألة الأوجه التي يؤتى بها في الاستعاذة، وهذا يكون بطبيعة الحال مع البسملة. طيب، لحظة فقط، اعذروني فقط حتى أستطيع أتابع معكم، وأغلق الشاشة من هنا. نعم، تمام، الآن تمام. طيب، قلت مبحث الاستعاذة يدرس فيه الأمور الآتية: صيغتها، معناها، حكمها، محلها من القراءة، ثم الأوجه التي يؤتى بها في الاستعاذة، سواء اتصلت مع البسملة أو تجردت عنها مثل سورة براءة، وهكذا هذا سنأخذه تباعا، وقد أخذناه. هذا المبحث هو لجميع القراء، لكن ما في إشكال، نحن سنعيده كلما بدأنا مع أصول قراءة إلا وابتدأنا بهذا المبحث، لأنه كما قيل في ترتيبه، أول ما ستقرأ القرآن ستأتي بالاستعاذة، ثم تأتي من بعدها بالبسملة، وإن بدأت وشرعت في ختمة جديدة ستبدأ بالفاتحة. وعلى هذا كان الإمام الشاطبي بعد أن أتى بخطبة الكتاب بالمقدمة انتقل إلى مبحث الاستعاذة، ثم أردفه بالمبحث الثاني مبحث البسملة، ثم انتقل إلى أم القرآن، سورة أم القرآن الفاتحة. تمام، وعلى هذا الترتيب نحن بإذن الله تعالى نسير على هذا النهج. أما صيغتها، فالمشهور من الصيغ الموجودة أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا تبعا لما ورد في سورة النحل من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصيغ الأخرى، سواء كان ذلك بالزيادة أو بالنقصان، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء سنزيد عليها ألفاظا أخرى أو ننقص منها، لكن دائما الذي يهمنا في هذا الباب هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه، سواء كان يعني ذلك مشهورا أو يعني لم يشتهر عنه، مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ثبت. يعني هنا الشاهد عندنا هو ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالزيادة فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يعني بزيادة اسمين من أسماء الله الحسنى السميع العليم. وكذا ثبت عنه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أو أيضا قلنا بالنقصان كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان. لكن دائما هذا السؤال يتكرر عند طالب العلم: هل يعني هذه الزيادة أو النقصان يعني على الإطلاق؟ يعني أنا أستطيع أن أزيد ما أريد عن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أنقص ما أريد؟ يعني هل يكفيني أن أقول أعوذ بالله فقط مثلا؟ من يجيبنا على هذا؟ هل الزيادة أو النقصان يعني هذا متروك للقارئ؟ طيب لا، يعني هناك ما يقول توقيفي كذا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. انتبه أخي محمد أحمد إبراهيم للكام عندك، انتبه جزاك الله خير. فقلنا مدار هذا الأمر هو ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر على الإطلاق لزاد كل منا أو أنقص ما يريد، ولعله الواحد منا قد يقول مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله، ثم يسمي الأسماء الحسنى، يعني يسمي 10 أو أكثر من الأسماء الحسنى، وبعدين يأتي يقول من الشيطان الرجيم، وهكذا. ولو انتشر هذا لابتعدنا عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر مرجوع هنا، يعني الأمر نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ما ثبت فقط. تمام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن كانت الاستعادة ليست من القرآن بإجماع، الاستعادة ليست من القرآن بإجماع، ولذلك هنا ورد الخلاف بين يعني أهل هذا الفن. فمنهم من يقول هذه المسألة ليست بقرآن حتى تقول توقيفي، وتقول أن الزيادة والنقصان مردها إلى السنة فقط، بل حتى يعني ما ثبت ولم يخالف فيه شرعا فهذا مقبول، تمام. لكن كما قيل الاستعادة هي شعار القراءة، مثلها مثل البسملة، ولذلك يجري فيها من الحكم ما يجري في القرآن. ولذلك أيضا عندما نأتي بالاستعادة ماذا نقول؟ نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان، يعني أنت تقرأ هنا أصلا تجودها وتأتي بها محققة للحروف والصفات، عفوا للمخارج والصفات، ومثلها في البسملة وهكذا. ولذلك كما قلت تأخذ حكمها كما قال يعني جمهور أهل العلم. أما معناها، لماذا أنا آتي بهذه الاستعادة بداية قبل أن أشرع في قراءة القرآن؟ قيل هي التجاء إلى الله وتحصن به من الشيطان الرجيم. لأنك عندما تريد أن تشرع في عبادة مثل قراءة القرآن، يعلم يقينا أن الشيطان سيحول بينك وبين العبادة، فلا ملجأ لك ولا مناص لك إلا أن تلتجئ إلى حمى الله تعالى من هذا الشيطان الذي توعدك منذ أن كنت يعني نطفة، وقال لك، قال لله تعالى، قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وتوعد وقال لأضلنهم ولأمنينهم وهكذا، فهو سيصدك عن سبيل الله تعالى قطعا. ولذلك أنت عندما تريد أن تقرأ ما تيسر من القرآن ماذا تفعل؟ تأتي بهذه الاستعاذة التجاء وتحصنا بالله من الشيطان الرجيم. أما لفظها الذي أوردناه يعني صيغتها، فهذا كما أوردنا وأسلفنا الآن الذكر، قلنا ليس من القرآن بإجماع، وهو يستفاد منه الدعاء، لأنك عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو غيرها من الصيغ الثابتة، فأنت تريد أن تقول اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، فتأخذ معنى الدعاء، وإن كان الكلام بداية خبر لكن يفيد الدعاء، والدعاء هو إنشاء كما هو معلوم، ومررنا على هذا أكثر من مرة، لكن كما قلت يعني نعيده ونكرره حتى أول شيء يعني تثبت عندنا المعلومة، ولا ننسى أن هناك معنا يعني طلبة جدد فيعني يقفون على هذه المعاني فيكون فيها فائدة بإذن الله تعالى. طيب هذا معناها، أما حكمها فهذا يدور بين الندب والاستحباب على خلاف بين أهل العلم، وإن كان قول الجمهور بالندب والاستحباب، وشق آخر يقول بماذا؟ يقول بالوجوب. وهذا الخلاف مرده إلى ماذا؟ مرده إلى هذه الآية التي ذكرناها آنفا في سورة النحل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل هذا الفعل، فعل الأمر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل سنحمله على الوجوب كما هو الإطلاق يعني، وهذا يؤخذ حتى من أصول الفقه؟ ولذلك قال بعض أهل العلم، قال الأمر يفيد الوجوب فتكون الاستعاذة واجبة، وهذا يترتب عليه يعني بعض المسائل الفقهية، يعني أنا لو لم آتي بهذه الاستعاذة بداية قبل القراءة فهنا أكون آثما عند هذا الشق من أهل العلم، لكن قول الجمهور هو القول بالندب والاستحباب، يعني هذا الأمر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من أتى به يؤجر، ومن لم يأتي به لا شيء عليه. وهذا إن شئنا يعني يحيلنا على كلام الإمام الشاطبي عندما قال في باب الاستعاذة، عندما قال وفيه مقال، يعني هذا المبحث مبحث الاستعاذة وباب الاستعاذة، وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا، يعني هذا الأمر وهذا المبحث مبحث الاستعاذة تجد فيه يعني كما رأيتم الآن يتصل بالسنة، يتصل بأصول الفقه، وسنرى أيضا وهو يعني من علم القراءات كما ترون الآن، ويعني يلمس العديد من الأبواب المهمة، وهي كلها متكاملة في الأخير يعني تفيد حكما أو معنا وهكذا. فقلنا أن حكمها هو الندب والاستحباب مثل ما قال الجمهور، وهذا ممن أراد قراءة ما تيسر من كتاب الله تعالى. أما محلها فأيضا الخلاف دائما يعود إلى ما ورد في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هل أنا آتي الآن بالاستعادة بداية قبل القراءة أو بعدها؟ تأتي بالتفصيل أخي رياض ثم تقول وقول الجمهور هو يعني الاستحباب. إن سئلت عن الحكم مطلقا فهذا ما تأتي به، أمين وإياكم، لأنك يعني يجب أن تبين أن هناك قول آخر في المسألة، فالقول بالندب والاستحباب لا يلغي القول بالوجوب، يعني لا ينفيه ولا يعزله. نعم قول الجمهور وقول الأكثر وكذا، هذا يعني أندب الاستحباب، لكن هناك من يقول أيضا بالوجوب، فهو قول يعني معتبر يعني ليس. طيب قلنا محلها، أعود إلى محل الاستعاذة. قال جمهور أهل العلم أن الاستعاذة تكون قبل أن تشرع في قراءة ما تيسر من كتاب الله تعالى. وقال الظاهرية، وقد أخذنا هذا أيضا من قبل وهو مذهب الظاهرية، أن الاستعاذة تكون متى؟ بعد القراءة، بناء على ما أخذناه في هذه الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني عندهم بعبارة أخرى، فإذا أنهيت قراءتك للقرآن الآن تأتي بالاستعاذة. لكن كما هو معلوم وما عليه العمل، وهذا يعني معروف عندكم ومعلوم بإذن الله تعالى، أن تكون الاستعاذة قبل أن تشرع في القراءة، وهو على مقدر محذوف، يعني في هذه الآية. فإذا أردت أن تقرأ القرآن، هذا هو المعنى المستفاد، تمام؟ وقد قدرنا المحذوف بالإرادة لتكرره يعني في عديد المسائل، يعني عندما تقول مثلا إذا يعني إذا أكلت فسمي الله، يعني هل تأتي بالتسمية تقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تنهي أكلك؟ قطعا لا، كما هو معلوم فستكون قبل البداية، يعني إذا أردت أن تأكل. نفس الشيء هنا، إذا أردت أن تقرأ فتأتي بالاستعاذة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هذه صيغتها ومعناها وحكمها ومحلها. طيب الآن لو أنا أردت أن أقرأ ما تيسر من كتاب الله تعالى، سواء ابتداء من أول السورة عدا سورة براءة، أو من وسط السورة. وعندما نقول من وسط السورة كما أسفنا الذكر من قبل، يعني أن لا يكون في البداية ولا يكون في آخرها، فقط ما بينهما كله وسط، وليس المقصود الوسط يعني أن تقيس مثلا عندي 10 آيات بعد الآية الخامسة أو كذا، لا، كله وسط ما عدا يعني يستثنى من ذلك الأول البداية والطرف يعني الأخير. فقلت هنا إذا اقترنت هذه الاستعاذة بأول السورة عدا سورة براءة، فهنا يجوز للقارئ أربعة أوجه ترتب على النحو التالي: أن تقطع الجميع، والمقصود بالجميع هنا الاستعاذة، ثم البسملة، ثم بداية السورة. هذا الوجه الأول. ويجوز لي أيضا الوجه الثاني، وهو أن تقطع الاستعاذة عن البسملة مع بداية السورة وصلا، وسنطبق هذا حتى يكون الكلام يعني نجمع بين ما نأخذه الآن دراية ثم نجمع معه الرواية أيضا. ثم عندنا أن تصل الاستعاذة، الوجه الثالث، نعم سنأتي على هذا إن شاء الله بالتفصيل. قلت أن تصل الاستعاذة مع البسملة وتقف، ثم، وهذا هو المعنى القطع الذي أقصده، ثم ننتقل من بعد إلى بداية السورة أو بداية المقطع المقروء. ووصل الجميع أن تصل الاستعاذة مع البسملة مع بداية المقطع المقروء، كما قلنا، سواء كان من أول السورة عدا سورة براءة أو من وسط السورة. طيب نأخذ مثال الفاتحة مثلا، يعني نأخذ مثالا سهلا ونريد أن نطبق هذا يعني على ما أخذناه من أوجه، فنقرأ هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا قطع الجميع. وإن كان القطع المقصود به هنا، المقصود بالقطع هنا يعني الوقف بنية استئناف القراءة لا بالإعراض عنها أو الانصراف عن تلك القراءة، أو يعني مثلا الانشغال بأمر آخر أو هكذا، يعني مثلا حتى تكون في الصلاة وبعدين يعني مثلا تركع أو كذا، تمام؟ الوجه الثاني هو كالآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أما الوجه الثالث فهو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أتيت بوصل الاستعاذة مع البسملة، ثم كما قلت الآن يعني شرعت في قراءتي، ثم الأخير يعني وجه الوصل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طيب، هذا قلنا سوى سورة براءة. لو أنا أردت الآن أن أبدأ وأشرع في سورة براءة، سورة التوبة، كما هو معلوم أنها لا تفتتح بالبسملة، ويعني فيه كلام وتعليلات وتوجيهات لماذا حذفت البسملة من سورة التوبة. طيب، ليس محلها الآن هو، وإن كنا قد تكلمنا في هذا الأمر من قبل. هنا قلنا ما عندنا بسملة، فتكون عندنا الاستعاذة وبداية السورة. فما هي الأوجه التي سآتي بها؟ يعني الثانية الذي كنت أقول عنه ثاني، ما هي البسملة؟ هذا وجه محذوف، هذا وجه محذوف، وعليه فهذا الوجه الثاني سيحذف، وهذا الوجه الثالث أيضا مثله سيحذف، ويبقى فقط معي القطع أو الوصل. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، وهو وصل قراءتي. ثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، وأواصل قراءتي. تمام، هذا القطع والوصل، وهذا الذي الآن إلى حد الآن ما ذكرته هذا باتفاق القراء، يعني معنا الإمام عاصم وغيره، وغير الإمام عاصم. طيب، إلى الآن أظن يعني المسألة هذه واضحة، خاصة يعني إن كان هناك مبتدئين في هذا الباب فهم أولى يعني بالإجابات. نعم، البقية، أين البقية؟ تمام، هذا واضح إلى حد الآن، نواصل يعني. جيد، طيب، الحمد لله. الاستعاذة إخفاؤها والجهر بها، يعني هل أنا أخفي الاستعاذة أو أجهر بها؟ وما هي المواضع التي يعني تخفى فيها الاستعاذة؟ ما هي المواضع التي تجهر أو يؤتى فيها بالجهر؟ وهكذا. هناك من ينكر قول القطع ويقول الوقف. طيب، هو لا مشاحة في الاصطلاح، ولذلك أنا يعني بينت هذا الأمر من الأول، قلت لو أن أنا عندي هذا الفهم أن القطع المقصود به بنية استئناف القراءة، فيعني ما في إشكال، هي لا مشاحة في الاصطلاح متى إذا فهم الكلام على أصله. لكن لو أنا من الأول أفهم أن هذا القطع هو الانصراف عن القراءة، يعني بنية عدم استئناف القراءة، فحينها نعود لمصطلح الوقف، ولكن لا مشاحة بالاصطلاح. لقراءة سورة التوبة بعد الآية الأولى، هذا سنأتي عليه إن شاء الله. نعم، سنأتي عليه، ما زلنا في الاستعاذة، سننتقل إن شاء الله للبسملة ونفصل هذا الأمر بإذن الله تعالى. قلنا إخفاء الاستعاذة بها. قال الإمام خلف الحسين المشهور بالحداد في إتحافه، يعني في إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، ذكر بيتين جمع فيها أو جمع فيهما عفوا مواطن الإخفاء والاستعاذة، عفوا، اللهم صل، مواطن الإخفاء ومواطن الجهر بالاستعاذة. وهذا يفهم يعني من البيتين سواء كان ما منطوقا فيه أو ما كان مفهوما من مما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. قال: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا، بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. طيب ما الذي يفهم منه؟ قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ وبالجهر عند الكل في الكل مسجلة. مسجلة يعني مطلقة. متى؟ بشرط استماع. ما الذي يفهم منه هذا؟ سيعني نحاول أن نستخرج من هذين البيتين ونفهمهما مع بعضنا. ما معنى قوله بشرط استماع؟ وهو يتكلم هنا على ماذا؟ يتكلم على الجهر، يعني متى يجهر بالاستعاذة؟ يعني أن تسمع غيرك، أن تسمع غيرك. تمام، جيد. لا، ليست في جماعة، أن تسمع غيرك فقط. قد تكون منفرد وحدك يعني تقرأ، وبجانبك واحد لا يقرأ معك ولن يسترسل في القراءة من بعدك، ولكن هو يسمعك. فبشرط استماع. ولماذا آتي بهذه الاستعاذة حينها جهرا وقد ذكرتها؟ لماذا أجهر بالاستعاذة هنا؟ حتى ينصت. تمام، حتى يتنبه، لأن هناك الآن قرآن سيتلى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكما قلت من قبل، قلت هذه الاستعاذة هي شعار القراءة. تمام، هناك من كتبها، فقلت هذه شعار القراءة، مثل أن التلبية تكون شعار للحج، للابتداء في الحج، مثلها الاستعاذة نفس الشيء. قلنا بشرط استماع وابتداء دراسة. ما معنى وابتداء دراسة؟ ما المقصود به هنا؟ بداية القراءة أين يعني؟ تقرأ منفرد؟ نعم، وابتداء دراسة يعني تكون في جماعة. تمام، تكون في جماعة، يعني هناك من سيأخذ من بعدك نصيبا من كتاب الله تعالى. أنت مثلا تقرأ صفحة مثلا، والثاني سيأخذ من بعدك ويأخذ الصفحة الثانية مثلا، فأنت المبتدئ. ولذلك هو قال وابتداء دراسة، ولم يقل ودراسة فقط. ثم قال ولا مخفيا. ما معنى ولا مخفيا؟ ولا مخفيا، مخفيا يعني سرا، يعني لا مخفيا يعني قراءتك تكون جهرا. جيد. ثم قال أو في الصلاة، أو في الصلاة دي. الجهر لحظة فقط، يعني حتى يفهم الكلام أيضا على أصله. أو في الصلاة هذه، هل هي معطوفة على ولا أيضا؟ يعني ولا مخفيا ولا في الصلاة، لأنه يتكلم على الجهر. الجهر يعني من؟ للإمام فقط؟ هل الإمام يجهر بالاستعاذة؟ أو المأموم يجهر بالاستعاذة؟ أو الفذ أن يقرأ وحده يعني فقط دون أن تكون هناك جماعة؟ يعني هنا المقصود به قال ولا مخفيا أو في الصلاة، وهو يتكلم على ما يكون فيه الجهر. لا ننسى، يعني لو كنت في صلاة فتكون هنا سرية، ما تأتي به يعني الاستعاذة، ستسر بها، ستسر بها. وهو يفهم من هذا الكلام قال ولا مخفيا، يعني أن تكون كما قلت الآن قراءتك جهرا. أو في الصلاة، أو في الصلاة هذه يعني وعندما تقرأ في الصلاة ستأتي بها سرا، ستأتي بها سرا. لذلك ولا أن تكون أيضا في الصلاة. ويفهم من هذا الآن على ما ذكرناه وما فصلناه، لذلك هو قال ففصل، هذا التفصيل الذي أتينا به، يفهم الآن ما هو مواضع الإخفاء بالاستعاذة، وهي قال بشرط استماع. بشرط استماع يعني هنا أن تكون منفردا، أو ما ذكرت هنا قلت إذا كان القارئ يقرأ خاليا مختليا بنفسه. تمام. ثم الثانية قال وابتداء دراسة. ما الذي يفهم منه؟ عندما أقول لك اجهر عندما تكون مبتدئا بالقراءة في مجموعة. من أتى من بعد هذا القارئ الأول في هذه المجموعة حينها سيسر بالاستعاذة. ولذلك أنا قلت هنا إذا كان القارئ يقرأ ماذا؟ وسط جماعة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، سواء كان الثاني أو الثالث أو الرابع أو هكذا يعني. ثم قال ولا مخفيا، ولا مخفيا، لا لم يعني ليس فيها تكرار هنا، شرط الاستماع أن يكون بجانبه من يستمع إليه. ولا مخفيا قال، ولا مخفيا يعني إذا كان يقرأ سرا، تمام، هنا يقصد به يعني سواء سرا أو جهرا، أو في الصلاة، وهذا قد ذكرناه يعني آخر شيء، وهو إذا كان القارئ يقرأ في الصلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية فحينها يستعيذ. وهذا على مذهب يعني كما تعلمون يعني المسألة فيها خلاف فقهي، لكن نحن أخذنا ما ذكره الشيخ خلف الحسيني، وهو الذي سنعتمده في دوراتنا بإذن الله تعالى. يعني هذه مواطن الجهر بالاستعاذة هي الأربعة التي تؤخذ من ماذا؟ تؤخذ من الأبيات، والمفهوم منها يؤخذ منه مواطن إخفائها، إخفاء هذه الاستعاذة. طيب الآن هذا متى تخفى ومتى يجهر بها؟ بعض التنبيهات أول قبل أن ننتقل لمبحث البسملة. إذا قطع القارئ قراءته لأمر طارئ قهري كالعطاس أو السعالي أو لأمر يتعلق بمصلحة القراءة، يعني مثل أن يسأل عن حكم من أحكام التجويد يقرأ على شيخه فسأل يعني طيب هنا هذا الحكم ما هو؟ هل يعني آتي هنا بإدغام بغنة أو كذا، يعني أي مسألة من مسائل التجويد، أو يسأل على مسألة في التفسير، طيب ما معنى قوله تعالى هنا شنآن قوم، ما معنى شنآن؟ يعني هناك ما يقطع هذه القراءة، هل أنا الآن أعيد الاستعاذة مرة أخرى عندما أريد استئناف القراءة أو لا؟ هذا هو يعني السؤال. قلنا فلا يعيد الاستعاذة، لا يعيدها، لماذا؟ لأن هذا الذي قطع القراءة كان إما لأمر كما قلنا قهري طارئ، يعني هو عطاس أو سعال أو شيء مثل هذا لا يستطيع يعني أن يكتمه حتى ينهي قراءته، أو أيضا ما يتعلق بالقراءة، يعني هو ما زال في فلك القراءة ما خرج منه، فهنا لا يعيد الاستعاذة. لكن الآن لو كان هناك قطع للقراءة بحديث من حديث الدنيا أو بأمر يعني لا يتصل بالقراءة كرد سلام أو مثلا سؤال عن يعني شيء مثلا يعني عن الأولاد أو شيء مثل هذا، يعني حينها قال أهل العلم يعيد الاستعاذة، هنا يعيدها بعد أن ينهي. يعني مثلا واحد دخل السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويشرع في قراءته مرة أخرى، وهذا كله من باب الأدب مع كتاب الله تعالى، لأن أهل العلم قد قاعدوا قواعد وضبطوا هذه المسائل حتى يكون هناك شعور من قارئ القرآن لعظم هذه الشعيرة. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها ماذا؟ من تقوى القلوب، من تقوى القلوب، يعني هذا كله مرده إلى التقوى، والتقوى هذه يعني هي أصل الأصول، أصل العبادات كلها هي تكون للتقوى. يا أيها الناس، قال تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس، من يعطينا الآية التي تتعلق بالتقوى؟ يلا في الربع الأول، هذا يعني تكونون يعني مركزين معي أكثر، أفضل من أن أسرد فقط المعلومة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم، لا ليست اتقوا ربكم، وإلا حينها ما وصلنا للذي نريده. أخي نجيب ليست هذه، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تمام، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. فالعبادة مردها إلى التقوى. كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، كله ماذا؟ للتقوى. وهكذا، فأصل الأصول هي التقوى. ولذلك هذا كله كما أعود يعني لموضوعنا الآن هو تعظيم لشعائر الله تعالى ولكلامه جل جلاله. مسألة أخرى، إذا كان أول ما يقرأ به متعلقا بذات الله وصفاته كقوله تعالى مثلا الله ولي الذين آمنوا، أو مثلا بداية آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو أيضا يكون ما أشرع به في القراءة متعلقا برسوله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهكذا. هنا قال أهل العلم يفصل القارئ بين الاستعاذة وبين ما يقرأ بماذا؟ بالبسملة. متى؟ عند الوصل. يعني يجب الآن أن يكون هناك حائل بين الاستعاذة وبين بداية القراءة، حال الوصل، حتى نفر من ماذا؟ من وصل يعني لفظ الرجيم بما سنبدأ به. وحتى كما ذكرتم الآن قد يكون مثلا هناك ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى أو أيضا على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني من بشاعتها مثلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني فيها بشاعة في حال الوصل. فحتى يعني كما قلت الآن لا نصل للاستعاذة مباشرة بالبسملة عفوا بأول السورة، قال أهل العلم يفصل بينهما بالبسملة، لأن البسملة نهايتها الرحمن الرحيم، فحينها الوصل يعطينا معنى يعني ما فيه هذا القبح الذي يعني مر معنا الآن. أو قيل يوقف ويقطع بين الاثنين، تمام. هنا أقطع بين الاستعاذة وبين ماذا؟ وبين بداية السورة. لماذا؟ لأن قد يكون أيضا حتى من وسط السورة مثل ما ذكرت من قبل ويبدأ فيها بالبسملة، سنريد الآن هذا الكلام إن شاء الله، فينتبه لذلك، فيؤتى بالبسملة حال الوصل، لأننا نحن أتينا بأربعة أوجه، نحن نتحدث على ما كان فيه الوصل، حينها يعني يفصل بينهما بالبسملة حتى لا توصل الاستعاذة ببداية المقطع المقروء. طيب لو كان الآن المقطع يبدأ بلفظ الشيطان كقوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، حينها هل أنا سأبدأ بالبسملة؟ هل عندي أيضا الوجه الذي قلناه من الأول آتي بالاستعاذة ثم البسملة ويعني بداية المقطع المقروء من سواء من أول السورة أو من وسطها؟ لا، هنا إما أن نقف على الاستعاذة فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبدأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أو نصل الاستعاذة بهذا المقطع ولا نفصل بينهما ببسملة حتى لنفس العلة، يعني حتى نفر من هذه يعني البشاعة أو القبح الذي يترتب عن الوصل. طيب جيد، نأخذ الآن أبحث البسملة. تعريفها هو مصدر منحوت من بسم الله، أي أبدأ ببسم الله. قلنا المصدر المنحوت هذا يؤخذ من لفظ، يعني عندما تقول أنت مثلا هنا بسم الله، المصدر الذي يؤخذ منه ويفهم منه نقول البسملة، ليس بملزم ما ذكرته الآن هو من باب الاستحباب، وكما قلنا هو تأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع كتابه، طيب لو كان مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما بها يعني مع الاستعاذة؟ سنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله. الآن هنا بدأنا بماذا؟ بدأنا بحرف توكيد قبل كل شيء، بدأنا بحرف توكيد يعني فصلت بينهما، على عكس كما قلت من قبل قد يكون ضمير يحيل على لفظ الجلالة أو على اسم من أسماء الله الحسنى أو على نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب قلت هنا عود، قلنا وهو مصدر منحوت من بسم الله، أيضا كقولك مثلا التهليل من قولك لا إله إلا الله، يعني أن تأخذ جملة لفظة هكذا يعني بعبارتها وتجعلها وتصوغها في ماذا؟ في مصدر، كالتكبير أن تقول الله أكبر، هذه التي أخذناها في المرة الأخيرة، الحوقلة أو الحولقة يعني، وأظن حينها أجبتم في الحصة الموالية أو شيء مثل هذا، يعني فيما أتفكر هل هي الحوقلة أو الحولقة، أو سنعيد السؤال مرة أخرى، الحولقة الحولقة، أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وليست الحوقلة لأن الحوقلة عندها معنى آخر. طيب هذا قلنا في تعريفها، أما في افتتاح القراءة بأوائل السور فهنا قد أجمع القراء على إثبات البسملة عند ابتداء أي سورة من القرآن الكريم سوى سورة براءة، سواء كان الابتداء عن قطع أو وقف على آخر سورة. والآن أعود للسؤال الأخت التي قالت مسألة القطع والوقف وكذا، هنا القطع والوقف عندما اجتمعا تفرقا، هذا مثل يعني الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا، تمام؟ نفسها هنا القطع والوقف إن اجتمعا صار كل واحد يفيد معنى بعينه، سواء كان الابتداء عن قطع يعني بعدم نية استئناف القراءة أو وقف يعني بنية استئناف القراءة. أما الافتتاح بأول سورة براءة فلا خلاف بينهم في تركها، لا خلاف بينهم في تركها، وقد قال الإمام الشاطبي في ذلك، قال هنا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، مهما تصل البسملة يعني بآخر الأنفال أو ما قبله، سنرى هذا إن شاء الله بالتفصيل، أو بدأت وشرعت في سورة براءة لا تبسمل، لماذا؟ لأنها نزلت بالسيف ولا أمان فيها، على قوله يعني في التعليل والتوجيه، وقيل يعني توجيهات أخرى. طيب لكن في الأخير يعني ما تأتي بها، هذا المقصود عندنا. قلنا هنا أن تثبت البسملة عند ابتداء أي سورة، هذا متى؟ إن أنا شرعت في القراءة، سأقرأ من سورة الناس، سورة الفلق، أي سورة، سورة ما عدا سورة براءة، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بأوائل السور، تمام؟ ثم قال افتتاح القراءة بغير أوائل السور، هذا فيه المسألة على الجواز، تمام؟ وهنا فصل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عندما قال ولا بد منها في ابتدائك سورة، ما ذكرته من قبل قصدت به يعني سورة براءة، لذلك هناك من كتب ولا بد منها، لا هذه الآن في مسألة الافتتاح من أوائل السور أو غير أوائل السور، لكن عندما تكلمنا على سورة براءة هنا من مسألة القطع والوقف وكذا وقلنا لا خلاف بينهم في تركها، فسقت ما ذكره الإمام الشاطبي. أما مسألة يعني من غير أوائل السور من وسط الصورة هذه، فالمسألة على التخيير، يعني يجوز الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها، ويستوي في ذلك أيضا على قول جمهور أهل العلم أن يؤتى أيضا من وسط صورة براءة فقط، يعني الخلاف ورد في هذا، الإجماع على أن لا تأتي بالبسملة في صورة براءة بداية، فهذا على الإجماع، لكن من وسط سورة براءة هل تعامل معاملة يعني البداية مثل أول الآية من الأول أو لا؟ قيل وقول الجمهور حتى الإمام ابن الجزري يعني ذكر ذلك في نشره أنه يؤتى بالبسملة من وسط الصورة، سورة براءة، يجوز، تمام؟ لأنه أصلا حتى فيها خلاف مسألة، يعني لماذا كما قلت الآن لا يؤتى بالبسملة من سورة براءة؟ قيل أنها أن سورة الأنفال وسورة البراءة كانت سورة واحدة، وعلى ذلك نحن نقول السبع الطوال. ما هي السبع الطوال؟ هي سورة البقرة، ثم آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف. طيب وما هي السبعة؟ ستقول الأنفال. الأنفال يعني كما تعلمون هي نصف جزء أو حزب، على يعني القولين مشارق ومغارب. ولكن قيل أن هي الأنفال والتوبة مع بعضهما كانت سورة واحدة، ولذلك لم يؤت بالبسملة في بداية سورة براءة على قول يعني، تمام. وقيل لأن لا أمان فيها ولا يعني، وذكر فيها القتال وكذا. ولكن سورة محمد تسمى أيضا صلى الله عليه وسلم تسمى بماذا؟ تسمى بسورة القتال أيضا، تسمى بسورة القتال، وذكر فيها أيضا القتال، لكن يبتدأ فيها بالبسملة كما قلت لكم، على خلاف في التوجيه، على خلاف في التوجيه. لكن الكل متفق في الأخير أنه لا يؤتى فيها بالبسملة في بدايتها، وكما قلنا جوزوا البداية بالبسملة في من أو يعني في وسطها، من وسط الصورة. طيب، فإذا أتى القارئ بالبسملة بعد الاستعادة جاز له الأوجه الأربعة التي ذكرناها من قبل، وإن لم يأتي بها بعد الاستعادة ما أخذناه فقط يعني في مبحث الاستعادة من قبل، أيضا عنده وجهين فقط، إما أن يكون بالقطع أو بالوصل على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، يعني كما قلنا يعني هل يبتدأ بلفظ الجلالة أو لا، أو يعني على ما ذكرنا حتى لا نكرر ونعيد نفس الكلام مرة أخرى، تمام؟ لا، ليس من جوز هو ابن الجزري، بل قال بقول أهل العلم، لأن مسألة الاستعادة والبسملة هذه يعني الإمام ابن الجزري يعتبر متأخر حينها، يعني بعد مئات السنين، يعني ما تركت المسألة مسألة البسملة ومسألة الاستعادة هكذا، فهمتم كيف يعني؟ هو في القرن التاسع للهجرة، يعني في مسألة تقعيد القواعد إن شئنا سنعود حينها إلى من قبله، يعني ما قلت مثلا الداني قبله، يعني قبل ابن الجزري، فهمتم كيف يعني؟ حتى الشاطبي من قبله وهكذا قعدت لكن هو سار في على نهج من قال من قبله، قال يعني أن البسملة تجوز في وسط سورة براءة. طيب، أحكامها الآن، أحكام البسملة هذه فيها تفصيل، فهي تدور بين الوجوب والإباحة والحرمة والكراهة. متى تجب البسملة؟ متى تكون على الندب، على الإباحة؟ متى يحرم الإتيان بها؟ يحرم الإتيان بها في بداية سورة براءة. ومتى تكره؟ تكره على ما ذكرناه، يعني أن لا تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم، وهذه قد ذكرناها. وقد تكون واجبة عند الفصل أو بداية السور ولا بد منها في ابتدائك سورة. ومتى تجوز؟ في غير بداية السور على ما ذكرناها الآن، وهكذا فيه تفصيل، يعني ليس الأمر على إطلاقه. ولذلك يعني عندما تأخذ هذا المبحث دائما حاولوا أن تتأنوا يعني في تفصيله، ما تقول يعني مباشرة. هناك من يقول الإمام الشاطبي قال لا بد منها في ابتدائك السورة، فيأخذ هذا الكلام فقط ويقف هناك يعني، ثم يقول والمسألة على الجواز في الوسط أو وسط الصور ويسكت هنا. لا، المسألة فيها تفصيل على ما أخذناه الآن. نعم، وكذلك وصلها، لأنني أنا أرجعت الكلام على هذا سنأخذه الآن، وهو الوجه الممتنع الذي سنذكره الآن بإذن الله تعالى. مسألة لو أنا وصلتها بآخر، لا، هذه مسألة الكراهة، عفوا أنتم قلتم حرمة، لا، ظننت كتبتم كراهة، لا، هذه مكروهة ليست محرمة. محرمة يعني لو أتيت بها آثم، فهمتم كيف يعني؟ انتبهوا يعني، لأن كما قلنا المسألة فقهية يترتب عليها ثواب وعقاب، حسنات وسيئات، وليست هكذا. طيب، لو أنا أردت أن أجمع بين سورتين متتاليتين، الإمام عاصم يوافق هنا في من أخذناه من قبل، يوافق الإمام قالون والإمام ابن كثير. أمين وإياكم. فتكون له هناك ثلاثة أوجه جائزة ووجه يمتنع. أما الجائز من هذه الأوجه، هي في الأخير عندنا أربعة أوجه عقلية ممكنة، هل كلها جائزة أم لا؟ هذا الذي سنأخذه الآن. وهذا الأوجه العقلية الجائزة الممكنة، إن شئنا ليست الجائزة الممكنة، هذا يعود إلى الضرب الحسابي. يعني كم عندي من وجه بين السورة الأولى، آخر السورة الأولى والسورة الثانية، أو بينها وبين البسملة، عفوا أنا عندي البسملة الآن، وبعدين عندنا بين البسملة وبداية السورة الثانية، فنكون عندنا وجهين في الأول ووجهين في الثاني، تمام؟ فيكون 2 ضرب 2، تكون عندنا 4 أوجه. طيب هذا الممكن، هل يقرأ بها كلها؟ لا. هذا هنا الآن سننتقل إلى المسألة الأدائية التطبيقية. فالأوجه 3، عمليا 3، تمام. فتكون عندنا الوجه الأول على الترتيب التالي: قطع الجميع، يعني مثلا وقفت على آخر سورة الفلق وأريد أن أبدأ بسورة الناس، ومن شر حاسد إذا حسد. الآن سأشرع في سورة الناس، هنا سأفصل بينهما بالبسملة لأن هي هنا ما عدا سورة براءة مثل ما قلنا، والآن سأبدأ بسورة الناس، فنقرأ هكذا: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. وعندنا الوجه الثاني، أن أقف على آخر السورة الأولى: ومن شر حاسد إذا حسد، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. ثم الوجه الثالث، أن أصل الجميع: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. طيب ما هو الوجه الآن الذي يمتنع من هذه الأوجه العقلية؟ الوجه الرابع الذي بقي معنا، وهو أن تقف على، أن تصل آخر السورة الأولى بالبسملة وتقف عليها. طيب لماذا هذا الوجه ممتنع؟ وثم تشرع يعني السورة الثانية. طيب لماذا الآن هذا الوجه ممتنع؟ قيل لأن هذه البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها، فأنت عندما وصلت آخر السورة الأولى بالبسملة أوهمت السامع كأن هذه البسملة صارت تتمة للسورة الأولى، يعني وكأنك هذا الوجه الذي سأقرأه ممتنع، ولكن حتى نفهمه نحن الآن نتعلم، أن تقرأ هكذا: ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. الذي يسمعك الآن سيتبادر إلى ذهنه أن هذه البسملة التي أتيت بها هي تتمة لهذه السورة، ثم شرعت في سورة الناس، وعلى هذا قال أهل العلم هذا الوجه يمتنع، ويدخل كما قلنا الآن تحت خانة يعني الكراهة للحرمة. طيب سورة الأنفال وسورة براءة، آخر الأنفال بأول سورة براءة، هنا كم عندي من وجه؟ البسملة ما عندي. طيب كيف سأصل الآن إن الله بكل شيء عليم مع براءة من الله ورسوله؟ عند الجميع، كله عند الجميع، إلا إذا هناك يعني مسألة تخص الإمام عاصم أفصل فيها إن شاء الله، لأن هذا المبحث كما قلت هو مبحث عام للسعادة والبسملة. ولذلك مثلا لو ترون في الأخير عندما ذكرت الآن هنا، قلت هناك ثلاثة أوجه جائزة ووجه ممتنع لمن؟ لعاصم. لماذا يجب علي أن أذكر هنا الإمام عاصم؟ من يجيبني؟ فيما أخذناه بطبيعة الحال، لأن يعني ما شاء الله هذه تقريبا الدورة الخامسة معكم. لماذا هنا يجب علي أن أذكر الإمام عاصم ولا يعني أترك الكلام هكذا؟ لا، ليس للتفرده، أنا قلت هو وافق قالون ووافق ابن كثير أيضا. يلا يا جماعة، أعلم برأيه قطعا عندما يذكر القارئ ينصرف إلى الرويين، اتفق حفص وشعبة. نعم. لأننا في دورة عاصم. طيب، لا لا، لأني لو تركت الكلام على أصله وقلت هذا على يعني للجميع وكذا، مثل ما ذكرت الآن لجميع القراء، فحينها انظروا ماذا قلت، هناك ثلاثة أوجه جائزة فقط وسكت. لكن الإمام ورش، ومر معنا هذا مع الإمام ورش والإمام أبو عمرو البصري والإمام ابن عامر الشامي، عندما ذكرنا مسألة أوجه الجمع بين السورتين ماذا قلنا حينها؟ قلنا يزيدون على مسألة الأوجه الثلاثة هذه إثبات البسملة بأوجهها، لهم أيضا ترك البسملة. وترك البسملة هذا، لا، ما نتكلم عن الأربعة الزهر أخي عز الدين، نحن نتكلم الآن على مسألة إثبات البسملة أو تركها. أما إثباتها فيكون بالأوجه الثلاثة التي نذكرها الآن، القطع وكذا التي أتينا بها. وهناك وجهان أيضا يترتبان على عدم الإتيان عدم إثبات البسملة، وهي ماذا؟ وهو السكت والوصل، وقد أخذنا هذا مع الإمام ورش ومع أبي عمرو البصري ومع ابن عامر الشامي. ولذلك هنا يجب علي أن أذكر، هنا أقول هناك ثلاثة أوجه جائزة، وجه ممتنع لمن؟ للإمام عاصم، وإلا فالإمام ورش ومن ذكرته معه الآن أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي لهم خمسة أوجه جائزة، خمسة أوجه جائزة، السكت والوصل والأوجه الثلاثة التي ذكرناها الآن. تمام؟ ليست لأن هذه دورة الإمام عاصم، لا، فقط حتى نميز ونفصل. ولذلك من الأول ماذا قلت أنا؟ قلت الإمام عاصم يشترك معه الإمام من؟ قالون والإمام ابن كثير في من أخذناه. كيف الإمام عاصم له وجهان فقط؟ ثلاثة أوجه أكيد، ليس الكل يعلم هذه المسائل، لكن فقط أذكر أيضا الطلبة الذين هم يعني ما شاء الله يعني معنا في منذ زمن، حتى يعني تكون هذه الدروس وهذه السلسلة التي نحن بصددها تكون يعني بإذن الله تعالى بناء متكاملا. تمام؟ جيد، أمين وإياكم. فقلت هنا وصل آخر الأفعال هذا يعني يتفق فيه جميع القراء، والأوجه هي ماذا؟ عندما أحذف هذه البسملة سأنتقل من آخر الأنفال إلى بداية سورة براءة، إن الله بكل شيء عليم، وأريد الآن أن أبدأ. ما هي الأوجه؟ القطع على الترتيب التالي، القطع والسكت والوصل، ثلاثة أوجه جائزة. أقول إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هكذا. ثم عندنا السكت، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. ثم الوجه الثالث وجه الوصل، فنقرأ هنا إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله، هكذا. وكما يعني ذكرت هنا مع تبيين الإعراب، يعني هنا الهدف من هذا الوصل هو بيان إعراب هذه الكلمة، وعلى يعني خلاف في التوجيه لمن كان مذهبه الوصل مثل إمام حمزة والإمام خلف، ومن كان له وجه الوصل من مما قلناه الآن ذكرناه الآن، يعني الإمام ورش وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي. طيب، هذا الكلام هذا الآن، انتبهوا بارك الله فيكم للشاشة، يعني أحيانا هناك بعض هناك من يكتب على الشاشة، فالله يبارك فيكم يعني ما تضيعوا الوقت. طيب، الذي ذكرته الآن القطع والسكت والوصل، القطع والسكت والوصل، هذه الأوجه وإن كان يعني فقط لتتم الفائدة، وإن كان ما أخذنا هذا الكلام، لكن من كان عنده علم فليفيدنا أحسن الله إليكم. هذه الأوجه الثلاثة هل أيضا يدخل فيها الإمام حمزة والإمام خلف؟ خلف اختياري، يعني خلف القارئ ليس الراوي. هذا الذي ذكرته الآن، القطع والسكت والوصل. نحن نعلم أن الإمام حمزة وكذا خلف العاشر كلاهما بماذا يقرأني؟ يقرأني بالوصل، يقرأني بالوصل، يعدان القرآن سورة واحدة، تمام؟ عندهم أو عندهما عفوا حتى يعني يكون الكلام، فيعني يندرجان في يعني في الوصل فقط، لكن هل لهما أيضا القطع والسكت هنا؟ أرى أن القوم اختلفوا، منهم من يقول بدون بسملة، منهم من يقول لا، كله بدون بسملة، نحن نتكلم الآن على آخر الأنفال وأول براء، الكل يتفق في هذا أنها بدون بسملة. طيب، يعني حتى تتم الفائدة كما قلت لكم، حتى الإمام حمزة والإمام خلف العاشر في اختياره لهما أيضا القطع والسكت، فمن كانت يعني عنده المعلومة هذه يعني غير ثابتة فليثبتها الآن، تمام؟ الأوجه الثلاثة هذه القطع والسكت والوصل على هذا الترتيب لجميع القراء، حتى ومن كان فقط مذهبه الوصل فقط، يعني ما عنده لا إثبات بسملة ولا شيء، فقط الوصل حتى تتم الفائدة. وإن شئتم فعودوا لكتاب البدور الزاهرة، ويعني من ذكر هذا الكلام أيضا من قبل الإمام عبد الفتاح القاضي، يعني هذا الكلام مذكور، لكن إن شئتم حتى في البدور الزاهرة فيما أتذكر يعني موجود بتفصيله يتفق فيه. طيب، ثم هذه الأوجه الجائزة، وهذا كما قلت لكم من قبل، يعني نحن الآن مع دورة الإمام عاصم، هذه سنأخذ فيها هدنة راحة يعني قبل أن نشرع في دورة الإمام حمزة بعدها نهاية الدورة هذه إن شاء الله، وحينها سنحتاج هذا الكلام. طيب، أنا أجبتكم على شطر السؤال يعني من الآن، تمام؟ طيب، سبحان الله. فنعم، هذه الأوجه قلت الآن الجائزة بين آخر الأنفال وأول براءة تنسحب أيضا على ما إذا كانت السورة قبل سورة براءة في الترتيب، في ترتيب المصحف، الترتيب الذي بين أيدينا الآن، فنجد قبل سورة براءة الفاتحة، البقرة آل عمران، النساء المائدة، الأنعام الأعراف، والأنفال التي ذكرناها الآن. فإذا أنهيت سورة من هذه السور التي ذكرتها وأردت أن أشرع في سورة براءة، فعندي هذه الأوجه الثلاثة جائزة على هذا الترتيب، القطع، السكت، الوصل. طيب، الآن لو كانت السورة من بعد سورة براءة في ترتيب المصحف، يعني من بداية من سورة يونس وما بعدها، تمام؟ فحينها عندي وجه واحد فقط، وهذا الكلام كله لجميع القراء أيضا، وهو القطع، فلا سكت ولا وصل، تمام؟ لا سكت ولا وصل، جيد. ويدخل في هذا أيضا أن تنهي سورة براءة وتريد أن تعيدها مرة أخرى، يعني أن تنهي آخر براءة وتشرع في بدايتها، يعني تقولون كالورد أو كذا، يعني مثلا أريد أن أقرأ سورة براءة خمس مرات حتى أثبتها، فأنا الآن وصلت إلى آخر سورة براءة وأريد أن أشرع مرة أخرى في سورة براءة، ما الذي أفعله؟ نفس الشيء، عندي القطع فقط، لا تجوز هذه الأوجه الثلاثة، فلا سكت ولا وصل، جيد. وهذا أيضا فيما أتذكر ذكره الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في كتاب البدور الزاهرة، فقط هو ينقل ما ذكره أهل العلم، يعني ما تفرد به أو شيء مثل هذا، لكن فقط حتى أحيلكم على مرجع يعني تثبتون منه هذه المسألة، جيد. طيب، أظن إلى حد الآن واضح المسألة، إلا من كان فيه سؤال نأخذه في آخر الدرس إن شاء الله. مع سورة أم القرآن قلنا الاستعاذة، ثم البسملة، ثم سورة أم القرآن على هذا الترتيب، وهذا الذي أورده الإمام الشاطبي. وإن كان يعني الإمام الشاطبي عندما أتى بسورة أم القرآن ذكر أيضا وأورد فيها حكم ميم الجمع، كما هو معلوم لمن درس الشاطبية أو يعني هذا الباب تحديدا حتى لا، تمام؟ فأخذ أيضا أخذ ماذا؟ حكم ميم الجمع للقراء السبعة، ولم يذكر باب الإدغام الكبير، ما ولم يذكر باب الإدغام الكبير، وإن كان هو يعني مسألة يعني أن تأتي بالإدغام الكبير في هذا الباب أرجأه وأفرده بالذكر فيما بعد، رغم أنه موجود عندنا في سورة الفاتحة للإمام السوسي الرحيم مالكي، عنده الإمام السوسي فيقرأ الرحيم مالكي يوم الدين على وجه، تمام؟ لكن هو أرجأ الكلام عن الإدغام الكبير وأفرده بباب، تمام؟ لماذا؟ لأنه لو ذكر هذا التفصيل الذي ذكره فيما بعد في باب الإدغام الكبير لطال هذا الباب، رغم أنه فقط سيقتصر على سورة أم القرآن، فاقتصر على حكم ميم الجمع بعد أن ذكر فرش يعني ملكي ومالكي والصراط والصراط على التفصيل الذي فيها، ثم انتقل إلى ميم الجمع لأنها موجودة أيضا في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم عندنا هنا غير المغضوب عليهم، فبين مسألة ميم الجمع، لكن لم يورد حكم باب أو باب الإدغام الكبير برمته، بل أفرده فيما بعد، وهذا الذي فعله، انتقل مباشرة من بعد سورة أم القرآن إلى ماذا؟ إلى باب الإدغام الكبير، وهو باب طويل، لمن درس الشاطبي أو مر على هذا الباب سيرى فيه تفصيلا كبيرا، وبفضل الله تعالى قد أتينا يعني على تفصيله تماما كامل، يعني عندما أخذنا قراءة أبي عمرو البصري في دورتنا. طيب، فقلت هنا سورة أم القرآن هي 7 آيات، هذا باتفاق، لكن أين ورد الخلاف بين يعني القراء؟ هل البسملة آية أم لا؟ وهذا يترتب عليه يعني كلام، فمن عد البسملة آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية حتى تكون تمام 7، ومن لم يعد البسملة آية فحينها قال صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى فتكون 7 آيات. طيب، الذي يهمنا الآن في دورتنا الإمام عاصم الكوفي، هل هو من ممن يعدون البسملة آية؟ نعم، وقد أورد الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في كتابه وفي نظمه الفرائد الحسان في عد آية القرآن ما مفاده؟ قال والكوفي مع مك يعد البسملة، وعاصم كوفي من الكوفيين، فالكوفيون والمكي وهو ابن كثير المكي وقد مر معنا، ماذا يفعلون هؤلاء عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير؟ ما الذي يفعلون هنا؟ قلنا يعدون البسملة آية، لأن هذا النظم الذي أتى به الشيخ القاضي رحمه الله تعالى هو في عد الآية، هل هذه رأس آية أو لا، وهكذا، أو ما يسمى بعلم الفواصل، علم عد الآية وهكذا. فقال الكوفيون والمكي وهو ابن كثير المكي ماذا؟ يعدون البسملة، سواهما، سوى هؤلاء يعني الكوفيين والمكي، سواهما أولى عليهم عد له، وعليهم تكررت معنى الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فقال أولى عليهم ما بها؟ تعد لهؤلاء يعني لسواهما وهم نافع والإمام البصري أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي، ثلاثتهم ماذا؟ يعدون عليهم حينها رأس آية حتى تكون تتمت 7 مثل ما ذكرت الآن، صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية عندهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية 7. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تتعلق بسورة أم القرآن الفاتحة، وهي مسألة فرشية من الفرشي، ليست بقاعدة مضطردة، ليست أصل من أصول القراءة، هذا يتعلق بالفرشي، وهو لفظ مالكي ومالكي، هناك من قرأ بالإثبات وهناك من قرأ بالحذف، وهو والمقصود به هنا الألف، هناك من أثبت الألف فقرأ مالكي، وهناك من حذف الألف فقرأ مالكي. الإمام عاصم الكوفي يعني شعبة وحفص ممن يقرؤون بالإثبات مالك يوم الدين، ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومالك يوم الدين راويه ناصر. راويه الراء رمز الإمام الكسائي، والنون رمز الإمام ماذا؟ الإمام عاصم، وهو الذي معنا. فالإمام عاصم والإمام الكسائي كلاهما يقرآن ماذا؟ مالك بإثبات الألف، وغيرهما. نحن نتكلم دائما من الشاطبية حتى يعني ما نوسع الكلام أكثر وتكون المعلومة عندنا سهلة في مستوى أول. فيقرؤون كيف؟ يقرؤون مالك بحذف الألف، تمام؟ يعني أظن فاتنا هذا الكلام أو ما ذكرناه يعني في الدرس الأول، نتمم به ونختم بهذا إن شاء الله، وهو مسألة الرموز. قلنا أن الإمام عاصم، الإمام عاصم رمزه النون، فضلا يعني ما يكتب أحد، والإمام شعبة وهو الراوي الأول رمزه في الشاطبية الصاد، والإمام حفص وهو الراوي الثاني للإمام عاصم رمزه العين، تمام؟ يعني نصع، النون عاصم وشعبة الصاد وحفص العين. فكلما وجدنا في متن الشاطبية رمز النون أو رمز الصاد أو رمز العين فحينها يحيلنا على أحد هؤلاء الثلاثة، تمام؟ الإمام نافع مر معنا مع رويه أبج، يعني الهمزة للإمام عفوا نافع، والباء للإمام قالون، والجيم للإمام ورش. ثم الإمام ابن كثير المكي دهز، يعني الدال لابن كثير المكي، والهاء للبزي، والزاي لمن؟ للإمام قنبل. ثم حطي أو حطي على يعني كل كيف يقرأها، الحاء للإمام أبو عمرو البصري، والطاء للراوي الأول عنه وهو الدوري، والياء للإمام السوسي الثاني. ثم ابن عامر الشامي كلم الكاف ابن عامر الشامي، واللام للإمام ابن ذكوان، والميم للإمام هشام، أو العكس هشام ثم ابن ذكوان، اللام عفوا اللام هشام والميم ابن ذكوان. ومعنا الليلة أخذنا نصع، النون للإمام عاصم، الصاد شعبة، والعين حفص. هذه تتمتها كما هي أمامكم الآن: أبج، دهز، حطي، كلم، نصع. يبقى معنا فقط من الرموز التي بقيت معنا في الشاطبية فضق، وهو حمزة برويه، خلف وخلاد، ورست، وقد ذكرتها الآن أظن الأخت هكذا، نعم، ورست الإمام الكسائي برويه، تمام؟ أبو الحارث والدوري، هكذا حتى تتم الفائدة. ومسألة الرموز تسهل عليكم بعدين إن أخذتم بعض الأبيات من الشاطبية تفهمونها يعني تقريبا هكذا، فقط تأخذون الرموز، ولكن الكلام فيه تفصيل وأضداد وكذا تحتاج إلى دراسة وتفصيل. طيب، ما كان عنده سؤال فليتفضل، أو نكون قد أنهينا درس الليلة بفضل الله تعالى ومنه، وهذا كما قلت الآن أول المباحث. طيب أخي بلال، أرسلها لك إن شاء الله بإذن الله تعالى، ذكرني فقط على المجموعة أرسلها لك فضلا ورجاء من جميع الإخوة والأخوات الذين يحضرون معنا الآن، يعني أن تتواصلوا مع الإدارة، لأن هناك مجموعة على التليجرام وهي مجموعة الدورة، المجموعة التي تجدونها على الفيسبوك يعني، فهذه مجموعة عامة، تمام؟ لكن المجموعة التي يعني بالنسبة لي هي مجموعة الدورة، طلبة الدورة هم فقط من يكونون على ماذا؟ على مجموعة التليجرام، مجموعة للإخوة ومجموعة أخرى للأخوات، تمام؟ سأجيبك أخي إبراهيم فقط ذكرني وإن كنت يعني. فمن كان يعني مازال إلى الآن منضم إلى للمجموعة ففضلا يعني يجب عليه أن يتواصل مع الإدارة، لأننا سنغلق باب التسجيل في الدورة، وقد فتحناه من قبل شهر من الدورة، وتجدون رمز يعني الدخول، الكود يعني الدخول للدرس وكذا، هذا كله يعني منضبط مع الإدارة في المجموعتين فقط. فجزاكم الله خيرا من لم يتم يعني إجراءات التسجيل، فيتواصل مع الإدارة ويكمل حتى يكون طالبا في الدورة. بعدين من أراد أن يدخل فقط للاستفادة فهذه مسألة أخرى، لا نحرم بإذن الله تعالى أهل الفضل من هذا الفضل، لكن حتى يكون معتدا به في الحضور والغياب، ويجوز له ويستطيع بعدين أن يجتاز الاختبارات مثل ما ذكرناه بتفصيله المرة الأخيرة. أي مسألة الكود هذه مهمة جدا حتى نعرف هل هو طالب معنا في الدورة أم لا. يعني إحنا نحن نريد الآن نقول هناك شرط الحضور وكذا، طيب كيف سنعرف نحن هل هو يحضر معنا في الدرس أم لا؟ عندما يكون في هذه المجموعة ستسند له الإدارة اسما فقط يدخل به الدورة، ويكون عنده أيضا الكود الغرفة حتى يتمكن من الدخول، لأنه قد يدخل اليوم باسم الأول، ومرة القادمة يدخل باسم الثاني، ثم يقول لا أنا المرة الأخيرة دخلت باسم كذا وهكذا، يعني فأحسن الله إليكم. تمام، فنسهل على بعضنا، والأمر يعني ما فيه لا تعسير ولا شيء، لكن بالعقد هو فيه ضبط لنواميس الدورة إن شئتم، حتى تكون بإذن الله تعالى دورة كسابقاتها من حيث حسن التنظيم و يعني اجتياز الاختبارات وكل شيء يعني بإذن الله تعالى. طيب، لو عطس القارئ وشمته صاحبه فرد عليه يهديكم ويصلح بالكم، يعيد، لأن هذا شيء يقطع القراءة، يعيد الاستعاذة. هل يجوز أن أقرأ في نفس القراءة كل مرة بوجه حال الوصل بين السورتين، مثلا قطع ثم وجه آخر؟ نعم، لأن هذا كله على باب الجواز من الخلاف الجائز، فيجوز أن أنوع إن شئنا، وذلك أفضل صراحة عندي أفضل. لماذا؟ لأن هذا التنويع أول شيء أصيب فيه يعني ما تواتر، ومسألة أخرى أني يعني أثبت هذه المعلومات عندي تطبيقا بعد المسائل النظرية. لا أخي بلال، يعني ما من هو موجود عندنا في مجموعة التليجرام فبإذن الله تعالى هو طالب في الدورة، هذا الذي نقصده. وكما قلت من قبل وأسفت الذكر، ليس الوجود في مجموعة التليجرام يعني هو أخذ كما يقولون سكر على بياض في الاستمرار في هذه الدورة. من تكررت غياباته يعذب الدورة من تلك المجموعة، يبقى متابع فقط على الفيس، يعني تجدون التسجيلات وكذا. لكن من أراد أن ينضبط بضوابط الدورة فيجب أن يكون في المجموعة، سواء مجموعة الإخوة أو مجموعة الأخوة. الانتقال من وسط سورة إلى وسط سورة أخرى، ما حكم البسملة؟ كيف يعني؟ أقرأ من وسط سورة ثم سأنتقل لوسط سورة أخرى؟ وإن كان يعني ليس معمولا به أخي، يعني أن تقرأ مثلا من وسط سورة مثلا سورة النبأ وسأنتقل إلى وسط سورة النازعات، فهمت كيف؟ وإن كان غير معمولا به، لكن هو سيؤتى فيه بالبسملة في الأخير، لكن ليس هذا المفضل، فهمتم كيف؟ لأنك لو بدأت في سورة الأفضل أن تنهيها، وإلا تقطع القراءة وبعدين تبدأ في سورة أخرى. إذا أتمت الفاتحة على الضالين ثم رجعت إلى إياك نعبد وإياك نستعين، ولماذا تعود لها أخي يونس؟ تأتون بأسئلة يعني تصعبون على أنفسكم، سبحان الله. أنا ذكرتني بما قال في مسائل الفقه، يعني لو كنت على كيف يعني لو كنت قال على شاطئ البحر يعني وخرجت سمكة كبيرة وكذا، هل يجوز الاهتمام بها وصلت فهل يجوز؟ قال عنده عندما تخرج هذه السمكة ائتني بهذا بالسؤال أجيبك إن شاء الله. يعني لو وضعنا جميع الفرضيات ما ننهي الليلة ونحن نضع الفرضيات، لكن نحن نأخذ الأمور على أصلها. طيب، الأخ إبراهيم يقول عليم وبراءة ومشركين، قلت يعني مسألة الأوجه فيما أتذكر هكذا. أمين وإياك. كم وجه؟ طيب، هو انظر أخي، يعني السؤال الذي فهمته الآن حال الوصل فيما أتذكر، ولو شئت يعني لو تعيد صياغة السؤال أفضل حتى أتذكر، الله يبارك فيكم. فهمت؟ طيب، مع السكت، لو تعيد صياغة السؤال أخي إبراهيم يكون أفضل حتى تكون الإجابة إن شاء الله تمام. قلنا والمد العالي، ولو قرأت في سورة بالقصر والسورة التي تليها بالتوسط والتي تليها بالطول يجوز، جائز إن شاء الله، إن كانت يعني متفرقة المجالس أفضل، لكن لو كانت في مجلس واحد فالأفضل أن نحافظ على نفس المقدار. فهمتم كيف يعني؟ إلا إذا انتقلت أو طلب مني الشيخ أن أنتقل مثلا، ستقرأ السورة الأولى تقرأها بالوجه كذا والثاني بكذا، من باب يعني الاختبار، هذه يكون أفضل. لكن لو أنا قرأت في مجلس واحد منفرد أو كذا، فالأفضل أن أحافظ على نفس المقدار، وفي مجلس آخر يعني بعيد. طيب تفضل أخي بلال. لا لا، ما فيه ما فيه، أنت أظنك يعني معنا في المجموعة فيما أتذكر، ف خير إن شاء الله. نعم. طيب أخي إبراهيم، لو تعطيني السؤال وبعدين نختم المجلس إن شاء الله. آمين وإياكم. نتابع نشاطكم أخي بلال، الله يبارك فيكم. يعني أظن اليوم يعني قمتم بدورة وكذا، فنفع الله بكم. نعم، من أراد أن ينصرف فليتفضل. أو أخي إبراهيم، يعني لو كنت معنا في المجموعة أرسلها لي إن شاء الله وأجيبك إن شاء الله. طيب كتبوا كم عدد الأوجه نهاية الأنفال؟ كثلاثة العارض وبراءة. نعم متصل، يعني على الوصل والمشركين ثلاثة العارض. أنت تتكلم هنا على ماذا؟ تتكلم على السكت، لأنك قلت ثلاثة العارض، وهذا لا يتأتى إلا بسكت أو قطعا. تمام، نعم سكتا أو قطعا. فلو أتيت بثلاثة العارض في الأول ستتبعوها مثلها في لفظ المشركين. نعم تفضل. فهمتم كيف يعني؟ لو قرأت أنا بالقصر هنا سأقرأ بالقصر هنا، وهكذا توسط توسط. طيب، نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يثبت القرآن في صدورنا، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وقائمين على كل حال وفي كل حين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، وأن ترحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي ذرياتنا وأزواجنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأحباب ومن أحبنا فيك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا. اللهم نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ونسألك اللهم الجنة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأخواتنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.